كل الشركات، كل المؤسسات لها مواعيد انصراف ومواعيد دخول، تسجيل دخول. لا أحد يتخلف عن هذه المواعيد، لا يستطيع أحد أن يتخلف عن موعد الدخول، ولا يستطيع أحد أن ينصرف قبل موعد الانصراف. فلما نحن نتخلف عن فرائض الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل خلقك لكي تعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقك الله عز وجل للعمل، إنما خلقك الله عز وجل للعبادة أولا، وإنما العمل هذا سبب من أسباب العيش وتحصيل الأرزاق. فأنت تعمل، إذا تعارضت العبادة مع العمل، الفرائض الخمس، أنا لا أقول النوافل، الفرائض الخمس، فحينئذ يجب عليك أن تقدم الفريضة، فريضة الله سبحانه وتعالى. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.